أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء Thank you. أصدع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم